بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته، وهو سبحانه وتعالى موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه وفطر الأشياء بإرادته وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا أمس عن قوله رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني، لأن هذا الكتاب لابن أبي زيد القيرواني التونسي المالكي انتعنا، صح؟ سماه كتاب الجامع، وجعل له هذه المقدمة المباركة. وابن أبي زيد عاش في القرن الرابع للهجرة، وهو محسوب على علماء أهل السنة والجماعة، بل إنه إمام من أئمة هذا الدين بكل ما تحمله كلمة الإمامة من معنى، حتى كان الناس يلقبونه بمالك الصغير، وهو من بركات الله سبحانه وتعالى على تونس فعلا، لأن العلم الذي تركه يدل على أن الله عز وجل أراد بهذا البلد وبشعبها خيرا فعلا. هذا العلم وهذا الإرث الكبير الذي تركه، والناظر في مصنفات ابن أبي زيد القيرواني يدرك هذا. هذه المقدمة تقترب كثيراً في ألفاظها إلى مقدمة الرسالة الفقهية، وعنده كتاب اسمه الرسالة الفقهية الذي نحن بصدد شرحه في الفقه على مذهب مالك، قدم له بمقدمة وقد جعلناها في دورات علمية شكا، وشرحت المقدمة في العقيدة. إذا رجعت إلى المقدمة وقرأت كتابة كذلك مقدمة كتاب الجامع، هذا يسمى كتاب الجامع، نجد تشابها، لكنه ركز على بعض النقاط ما ذكرها في المقدمة. فالآن مثلا في المقدمة لم يذكر مسألة الإجماع، وهنا ذكر مسألة الإجماع. في المقدمة لم يذكر أصول البدعة، وإن شئت فقل مدارس المبتدعة، فلقد ذكرها هنا أصول البدعة وأنها ثلاث: الخوارج والقدرية والمرجئة. من هذه الثلاث تشعبت الطرق بكثير من الناس. ذكر أن أمور الديانة يقصد بذلك الأمور العلمية. شنو هي الأمور العلمية هذه؟ الأمور العلمية معناها المسائل الاعتقادية. إذا قيل الأمور العلمية أو المسائل العلمية يعنون بذلك المسائل الاعتقادية. المسائل الاعتقادية محل إجماع بين أئمة الدين. وإذا قلنا محل إجماع بمعنى أنه لا اجتهاد فيها، لا يجتهد فيها. ما هي المسائل التي يجتهد فيها العلماء؟ المسائل الفرعية، مسائل الفروع، في العبادات، في المعاملات، يجتهدون. واحد يقول هذا واجب، والآخر يقول لا هو مستحب مثلا، واحد يقول هذا محرم يقول لا، واحد يقول هذا مكروه، الآخر يقول هذا مكروه كراهة تنزيه. وما فيه مسألة من مسائل الدين المتعلقة بالفروع، وهي ما نسميها بالمسائل العملية. فعندنا شيئان: مسائل علمية متعلقة بالعقيدة، مسائل عملية متعلقة بالفروع، عبادات ومعاملات. ما في لا تكاد تجد مسألة من المسائل العملية إلا واختلف فيها العلماء، سبحان الله. والنص واحد، ولكن يعني أقصد النص واحد، الموضوع قد يكون فيه أكثر من نص، لكن قد يكون النص واحد في مسألة، لكن عالما يفهم الوجوب وعالما يفهم الاستحباب وعالما يفهم التحريم وعالما يفهم الكراهة، وعلى هذا فقس. مسائل الاعتقاد مغلقة، نزلت هكذا تبقى هكذا، إيش ما موقف المسلم منها تسمع وتقر بقلبك وانتهى الأمر، فهمت؟ السمع والإقرار والتصديق. وهذه المسائل الاعتقادية ينبغي أن تكون على هذا النحو كما قلت، لتكون العقيدة سليمة صافية، وعلى هذه العقيدة سيبنى البناء، الدين شيئان، عقيدة وشريعة، أيهما الأساس للآخر؟ هل الشريعة هي الأساس وتبنى عليها العقيدة، ولا العقيدة قبل العقيدة؟ العقيدة هي الأساس. أنت إذا أردت، وأنا أبسط ما استطعت، إذا أردت أن تبني بيتا، هل تأتي قبل حفر الأسس وبناء الأركان والهيكلة، تبدأ تبني في الجدران الجدار فوق الجدار وهكذا، ثم تقول بعدين سأؤسس؟ هل يتماسك البناء ولا سينهار؟ أكيد أكيد سينهار. إذن لابد أن نفهم هذا. وأعداء الإسلام أدركوا هذا الأمر وعرفوا هذه النقطة، فراحوا أولا يزعزعون العقائد من قلوب المسلمين، ويبثون الأفكار المضللة والمناهج المنحرفة، وبالتالي تنتشر البدع. فإذا فسدت عقائد الناس اطمأنوا، خلاص حققوا النجاح. بعد ذلك الشريعة لن تبقى، الشريعة لن تبقى، خلي بالك لهذا الكلام، لن تبقى الشريعة. ما راحوا يهاجمون الشريعة من أول يوم، لا، بدأوا أولا بالأسس، بالأسس. لأنك إذا أردت أن تهدم بناء بعد بنائه وإكماله، هل تأتي تهدمه من الأعلى ولا من الأساسات؟ اضرب الأساسات يسقط سقوطا واحدا. أعداء الإسلام في قديم الزمان، منذ قرون، منذ بعد القرن، يعني آخر القرن الثالث حينما بدأ ظهور البدع، بل قبل ذلك في الواقع، حينما بدأ ظهور البدع في آخر عهد الصحابة، وأول البدع ظهورا بدعة الخوارج، بدعة الخوارج أولا، ثم بدعة القدرية، راحوا فاستهدفوا مسائل الاعتقاد، لأنهم ما كانوا يقدرون، ما كانوا يستطيعون يأتون إلى الناس المسلمين في ذلك الوقت يقولون لهم ترى عندنا قوانين وضعية فرنسية ولا بريطانية سنحكم بها فيكم، ما يقبل، حتى العجوز لا تقبل، لأن الناس على ديانة. إذن راحوا يستهدفون ماذا؟ مسألة الاعتقاد. كيف سيدخلون؟ مسألة الاعتقاد هي قناعات، هي اسمها عقيدة، العقيدة في اللغة هي المعقودة المربوطة من العقد، يعني عقيدة مشدودة، شيء مربوط، كيف سيفك؟ لأنها مشتقة من العقد وهو الربط. فالعقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، أي معقودة، انتهى. قالوا نحن ندخل متلبسين بأحسن ثوب، ندخل عليهم بأحسن ثوب وأفصح لسان وأبرع بيان، من باب سنزداد إيمانا بالله، سنزداد إيمانا بالله تعالى ونزداد تقربا إليه، ومن باب الانفتاح على الآخرين لإقناعهم ولعرض ما عندنا فظهر داء ووبال، والعياذ بالله عافانا الله وإياكم، وهو داء التحاكم إلى العقول، داء التحاكم إلى العقول، العقول، وبدأ الكلام عن العقل والعقل البشري والعقل البشري والفهم، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تدبرون، أفلا يتدبرون القرآن. قالوا انظر، هذه كلها آيات تحث ليش؟ على تشغيل العقل واستعماله. فقالوا نحن كل الذي خوطبنا به من نصوص الشرع يكون العقل له كالآلة الكاشفة، سكانر، مر كل آية، أمر كل آية وكل حديث عليه على هذا سكانر، وبعدين تحكم. وانفتح باب الشر على الناس، وإلى الآن، إلى الآن يجني المسلمون هذه الثمرة المرة. ولذلك غابت الشريعة اليوم في المسلمين، الشريعة غائبة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. اذهب تتكلم مع كثير ممن لا يريد الشريعة، عنده أجوبة استقرت في عقله، عنده قناعات عقلية. انتقل الإنسان من العقيدة القلبية إلى إيش؟ إلى القناعة العقلية. هذا هو الإشكال. فالعلماء رحمهم الله يركزون على هذه المسائل أولا، وكل أهل العلم الربانيين يقررون أن صلاح الأمة إنما هو منوط ومشروط بصلاح اعتقادها. إذا صلحت العقيدة ستأتي الشريعة ولا بد. ما في عقيدة ما في شريعة، الشريعة لا تقوم ولا يقيمها أقوام عقائدهم فاسدة. يعني الآن إذا نظرنا للدولة الفاطمية والعبيدية وغيرها من الدول التي تحاكمت للعقول وظهر فيها البدع، بل صارت البدعة مقررة، صارت البدعة مقررة رسميا، يعني هو البدعة هي دين الدولة الرسمي من السلطان والوزراء والوزارات والعلماء اللي يسمونهم رسميين، وهذا مرض قديم. تلك الدول زالت ولا بقيت؟ زالت خلاص، طويت صفحاتها رغم أنها كانت تحكم بالشريعة. المسلمون إلى زمن ليس ببعيد كانوا يحكمون بالشريعة، لكنها زالت دولتهم. وين دولتهم؟ زالت دولتهم. ليش؟ لأن تلك الشريعة كانت قائمة على عقائد فاسدة. رأيت الآن؟ فهو الآن رحمه الله يقول: إن مما اجتمعت عليه الأئمة من أمور الديانة من السنن التي خلافها بدع وضلالة. سيتكلم عن مسائل الاعتقاد أولا. إذا المسائل تعتبر من الدين، من خالفها وقع في البدع والضلال. يقول: أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فسرنا كلمة الحسنى وقلنا إن كل اسم من أسماء الله تعالى فقد بلغ في الحسن أعلى، ويجب أن نثبت لله الأسماء الحسنى، لابد من هذا. طيب لو قال قائل: احنا تكلمنا عن الأسماء اللي هي 99 أم أكثر، وقلنا إنها أكثر من 99 اسما كذا ولا؟ طيب إثباتها كيف نثبته؟ كيف يكون؟ هل نأتي الآن نجتمع ونختار اسم نستحسنه نحن لربنا يصلح هذا؟ عليش هو النية طيبة والأعمال بالنيات، ها؟ أم أن المسألة توقيفية؟ توقيفية. لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. هذه قاعدة. أنت مخلوق إنسان، هل ترضى أن يأتي شخص يسميك باسم ما سماك به أبوك؟ يقول لك: والله أنت ترى الاسم هذا لا يناسبك. علاش؟ يقول لك: أنت ما يناسبك إلا الاسم الفلاني. ترضى؟ تغضب، ما ترضى. هذا إنسان مخلوق ضعيف، ها؟ وقد يكون الاسم قد يكون الاسم الذي سيسمى به يسميه به شخص يتناسب معه، لكن مع ذلك يعني قد يسمى مثلا لو سمى شخص ولده بخيل ولكنه ما شاء الله رجل كريم يده دائما مفتوح، فنلنا من كرمه فقلنا والله انت لا سمك بخيل ابوك، انت والله كريم. قد يتناسب هذا الاسم مع هذا المسمى لكنه قد لا يرضى، يقول لك هذا اسم سماني به ابي. الله جل وعلا سمى نفسه باسماء، واسماؤه سبحانه وتعالى اوصاف واعلام، اوصاف واعلام. شو معنى اوصاف واعلام؟ يعني ان اسماءه اعلام عليه، كل اسم يدل على الله، وهي اوصاف كذلك، يعني ان كل اسم يتضمن صفه او اكثر من صفه ولا بد. مثال ذلك اذا قلت الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، الأسماء هذه كثيرة تدل على مسمى واحد وهو الله. المشركون أنكروا الأسماء الحسنى، قالوا محمد يدعو إلى عبادة الله وحده وجايب لنا الأسماء هذه، يا أخي هو واحد ولا متعدد؟ رأيت؟ شوف كيف واحد. هذه الأسماء كثرتها تدل على عظيم من سمى نفسه بها، فهي أعلام على الله. ما معنى أعلام؟ يعني تدل على مسمى واحد وهو الله جل وعلا. ثانيا أوصاف. ما معنى أوصاف؟ يعني ما من اسم إلا وهو يدل على صفة أو أكثر. فالخلاق والخالق من أسماء الله الحسنى، صحيح ولا؟ إذا نظرنا في معنى الخلاق، هل هذه الكلمة لها معنى ولا اسم فقط؟ اسم ومعنى تتضمن صفات كثيرة. الخلاق المتصف بصفة الخلق، بل والخلق الكثير، لأنها من صيغ المبالغة على وزن فعال. خلاق يعني كثير الخلق. والله يقول ويخلق ما لا تعلمون، يعني هل كل شيء عرفناه احنا الآن؟ ما في كل شيء عرفناه، في مخلوقات لم نعرفها إلى الآن. ويخلق ما لا تعلمون. طيب الخلاق إذن يدل على صفة الخلق وكثرة الخلق، ويدل أيضا بدلالة اللزوم على القدرة، لأنه لا يمكن أن يخلق إلا إذا كان قادرا، ويدل أيضا على صفة العلم، صحيح؟ لأنه لا يمكن أن يخلق إلا إذا كان عنده علم، ما في خلق بلا علم ولا قدرة. أنا أعطيكم مثالا ولله المثل الأعلى. واحد، هذا الجهاز الذي أمامي، هذه الصنعة خلق، الذي صنعها وحولها إلى هذا الشكل ووظفها إلى هذا الشيء كان له علم ولا بدون علم؟ بعلمه اكتشف هذه الأمور. طيب وكانت له القدرة أيضا على أن يصنع هذا الشيء، فبعلم وقدرة صنع. الله جل وعلا له المثل الأعلى، يخلق بعلم وبقدرة على ذلك. ولهذا انظر في آخر سورة الفاطر، قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالذي يعجز هو الجاهل، صاحب العلم لا يعجز، لكن العلم وحده قد لا يكفي، العلم لابد له من قدرة. ولهذا قد نجد إنسانا عنده علم، مثلا نجار عنده علم، هذا علم علمه الله بني آدم، صحيح ولا؟ علم النجارة. وإن تريد أن يعمل لك بعض الأمور لكن تجده طريح الفراش عاجز، إذن هو عنده علم لكن قدرته الآن مفقودة، لا يقدر. إذن نعود إلى مسألة الأسماء، كل اسم يدل على ماذا؟ يدل على صفة أو أكثر، ولا بد. طيب، الأسماء الحسنى إذا تعددت يعني هذا أن الصفات ستتعدد، فهي صفات كثيرة. إذا قلنا كل اسم فيه صفة أو أكثر يعني أن الله سيكون موصوفاً بصفات كثيرة. طيب الآن نسأل، ركز معي شوي، هل تعدد الأسماء وتعدد الصفات يلزم عليه تعدد المسمى والموصوف؟ أعيد، هل تعدد الأسماء وتعدد الصفات يلزم عليه تعدد المسمى وتعدد الموصوف؟ لا أبدا. جيل بعض الفلاسفة من أهل البدع كبعض الجهمية والمعتزلة يقول لك لا، لا يصح هذا، عنده اسم واحد ولا دل على تعدده. نقول هذا مخالف للعقل حتى للغة العربية. فالشيء الواحد قد تتعدد صفاته. الإنسان في نفسك الآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أنت سميع وبصير، انظر لكم من صفة فيك، عندك صفة السمع وصفة البصر وصفة القدرة وصفة العلم وصفة الإرادة وصفة المحبة، كل هذه صفات فيك. ويمكن أن نجعل لك أسماء، أنت سميع وبصير وعالم وقدير ومريد، صحيح هذا ولا؟ هذه أسماء تليق بك، وأنت مسمى واحد ولمك مسمى واحد، مسمى واحد بلا شك. هذا في المخلوق، هذا إنسان فيه صفات كثيرة حميدة، فيه الصدق، فيه الأمانة، فيه الوفاء، فيه الكرم، فيه السخاء، فيه الشجاعة، فيه الشهامة، هي صفات كثيرة. الآن هو واحد، الله جل وعلا أولى بذلك. طيب تجد بعض الناس عنده فلسفة أخرى، قال لك لا، الله ليس له أسماء. سبحان الله، ربي يقول ولله الأسماء الحسنى، قال لك لا. لماذا؟ قال لأننا إذا سميناه بهذه الأسماء شبهناه بالمسميات. الله لا يحتاج إلى اسم، الله اسكت فقط. لأن إذا قلت أنت سميع بصير شبهته بالإنسان، لأن قال الإنسان سميع بصير. الله تعالى يقول وكان الله سميعا بصيرا، يعني ترى كل هذه الأفكار لا تستند إلى نقل صحيح ولا عقل صريح، فهي تخالف المنقول والمعقول. فهمت؟ طائفة أخرى عندها فلسفة أخرى كالمعتزلة، يقول نثبت له الأسماء لكن الصفات لا. الأسماء له الأسماء لكن الصفات لا. إيش يعني؟ لا، قالوا سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. يهودي ليش؟ قالوا عندنا حجتان. لماذا؟ قالوا الحجة الأولى إذا وصفناه بهذه الأوصاف شبهناه بالمخلوقات، إذن لا تقل سميع، لأنكم قلت له سمع شبهته بمن له سمع من المخلوق، إذا قلت له بصر يعني شبهته بمن له بصر من المخلوقين، وهكذا. نقول من وصف نفسه بهذا هو الله، أليس كذلك؟ بلى. أنت لماذا تقيس صفة المخلوق بصفة الخالق؟ الله تعالى قال عن نفسه وكان الله سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهذا سميع وبصير لائق بالله، وهذا سمع وبصر لائق بالإنسان. فهل سمعنا كسمع الله؟ احنا الآن نسمع هذا الصوت الذي يدوي في الجامع، هل نسمع الذين هم في الحمام؟ وهل نسمع الذين هم في الشارع؟ هل نسمع الذين هم في بيوتنا؟ والله يسمع كل شيء. البصر نبصر ما حولنا، هل نبصر ما خلف هذه الجدران؟ لا، بل هناك أمور الآن معنا لا نبصرها، يحتمل يكون فيه ملائكة، يحتمل يكون فيه جن. واحد يضحك، قد يكون فيه جن، يمكن أن يكون كأبي عبد الله البكندي. هذا أبو عبد الله البكندي، هذا عالم كان طلبته من الجن أكثر من الإنس، كان عنده مجموعة من طلبة العلم قلة 10-11 كده، فكأنه يئس يوما قال الشباب أظل ما فيهم خير ندرس. فقبل أن ينتهي الدرس سمع طارقا يطرق الباب، أراد الله أن يفتح عليه بركة، ففتح الباب ما وجد أحد، فسمع صوتا قال يا شيخ بارك الله فيك، ازدحم المجلس عندك في الدار، هل لنا أن نجلس أمام الدار؟ أنا الآن بصدد سماع الدرس وكتابته، وترى عندنا بعض الفتاوى بعد، ونحن قبيلة من الجن جينا من البلاد الفلانية، الله أرسله ما تدري، فلعل هنا عندنا بعض أهل بسم الله معنا. هذا أبو عبد الله البيكندي رحمه الله. يعني في أشياء لا نراها، أنت تريد أن ترى كل شيء، أنت لا ترى كل شيء. طيب، إذن نقول أولئك الذين قالوا نحن لا نصف الله بهذه الأوصاف لأنه يلزم عليه تشبيهه بالموصوف، غير صحيح. نقول الله له صفات والمخلوق له صفات، والصفات بحسب الموصوف، فإذا كانت هذه الصفة أضيفت إلى الله فهي لائقة بالله، وإذا كانت هذه الصفة أضيفت إلى المخلوق فهي لائقة بالمخلوق، وانتهى الأمر ونستريح ونستريح. يعني الآن لو الإنسان إذا قرأ وهو لا يعرف هذه المسائل، يعني ليس له دراية أو اطلاع على مسائل البدع، يقول أجب لنا جديد، هذا ابن أبي زيد القيرواني وجه بجديد، يقول ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، احنا كلنا نعرف هذا. نقول لا، مو فيه من أنكر زلة، هناك إيش من أنكر. إذن الأسماء أعلام وأوصاف، وهي متباينة مترادفة، ليست شيئا واحدا كما قال أهل البدع. شو معنى متباينة؟ يعني مختلفة ومترادفة، مترادفة تدل على مسمى واحد وهو الله، متباينة مختلفة في المعنى، فالسميع يختلف في المعنى عن البصير، والبصير يختلف في المعنى عن العليم، والعليم يختلف في المعنى عن القدير، وهكذا. كل اسم له معنى، كل اسم له معنى. خلي بالك فيه شبهة أخرى لبعض البدع، لأهل البدع، بعض الصفات ينكرونها. ليش؟ قالوا لأننا لو أثبتناها للزم من ذلك تجسيمه، تجسيمه. أوديك فيه؟ قال لك هذا، إذن إذا قلنا إنه يفعل كذا أو يثبت له هذا الوصف الفلاني جعلناه جسما، والأجسام للمخلوقين، لأن الأجسام يركب بعضها على بعض ويفتقر أجزاؤها أو أجزاء بعضها إلى بعض، والله منزه عن ذلك. عيبة. طيب نعود دائما نفس الجواب، من قال عن نفسه ذلك؟ الله، وقال ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هل نحن أحرص على تنزيه الله عما تقولون أنتم من نفسه؟ وهل نحن أحرص على تقديس الله وتعظيم الله من النبي صلى الله عليه وسلم مما تقولونه؟ لا. إذن لابد أن نتفق ونحلها العقدة هذه، لابد أن تحل. يقول لك مثلا هذه الصفة الفلانية لا تصلح إلا للأعراض والجواهر، لما له جوهر، لما للشيء المادي، وكلمة عرض وجوهر من كلمة كلام الفلاسفة أدخلوه في العقيدة. نقول لا، ليس بالضرورة، تأتي أوصاف لما ليست بأجسام. هل يعني هل الصفة لا تصدق إلا على ما هو جسم؟ لا. فأنت تقول نهار طويل وليل كريم، أنت وصفت الليل بأنه كريم، ليلة الزفاف، ها؟ يعني الآن لما وصفت الليل بالكرم ليلة زفاف، هل الليل شيء مسيته أنت الآن؟ هل هو جسم؟ ما له وين رايح؟ إذن الصفة ليس من لازمها أن تصدق على ما هو جوهر أو عرض، فهمتم؟ طيب، يقول له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الصفات العلى، له الصفات العلى. الله جل وعلا يقول: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. مثل يعني وصف، كلمة مثل في اللغة قد تأتي بمعنى الوصف. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة يعني وصفها. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء يعني وصف السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. مش معنى المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. ما من صفة لله سبحانه وتعالى إلا وهي صفة كمال، حتى ولو وصف بعض المخلوقين بها. السمع والبصر، الإنسان سميع وبصير، عندك سمع وعندك بصر، والله عنده سمع وبصر. سمعك وبصرك ناقصان قاصران محدودان، وسمع الله وبصره لا يحده شيء سبحانه وتعالى. يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لا إله إلا الله. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، باطل فلا شيء دونه، لا يحول بينه وبين خلقه شيء. احنا الآن يحول بيننا وبين السماء أمور، سقف وسحاب وفضاء، الله لا يحول بينه وبين عباده شيء سبحانه وتعالى. انتبه، ما في قعر البحر الآن أعمق نقطة في أغرق بحر يراها ويسمع الأصوات التي فيها، لا يخفى عليه شيء. إذن لاحظ أنت، سمع وبصر للإنسان وسمع وبصر لله تعالى، هل يمكن أن نقارن؟ ما يمكن، لا وجه للمقارنة. هو المخلوق أصلاً، المخلوقون فيما بينهم قد يتفقون في الصفة ويتباينون فيها، فنحن جميعا الآن متصفون بصفة السمع والبصر، لكن هذا يسمع ما شاء الله من 10 متر، وهذا طوال عليه السقيفة تحتاج أن تصرخ في وذنه أذنه حتى، وعنده سمع لكن سمعه ثقيل شوي، وهذا ما شاء الله لا يحتاج إلى نظارات في الليل ولا في النهار، وهذا إذا نزعت النظارات تصير الأمور مضببة، مع أنه عنده بصر. يعني الآن هؤلاء جميعا كلهم أصحاب سمع وبصر، لكن اختلفوا فيما بينهم، تباينوا. إذا كان هذا التباين حاصل بين المخلوق والمخلوق وقد اتفقوا في صفة الخلق، فكيف بالخالق والمخلوق؟ هذه كلها أجوبة عن هؤلاء أهل البدع الذين أنكروا هذه الصفات. وهذا هو تمام الأدب مع الله، تمام الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى، أن نحترم العقول وأن نعرف أن لهذه العقول حداً، في ستوب، ما ينبغي نتجاوز. يذهب الإنسان يشغل عقله في كل شيء ويحاول أن يجعل العقل حاكماً على الله، ينتكس تمام. طيب، قال: والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وهو سبحانه وتعالى إلى آخره. لم يزل بجميع صفاته، شوف الجملة هذه، يعني الصفات التي له سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بها، فتسمى أو توصف الصفات بأنها أزلية. وش معنى الأزلي؟ الأزلي هو الذي، وش معنى الأزلي؟ هو الذي ليس له بداية ولا نهاية، شيء أزلي. لم يقال هكذا، لم ولا يزال الله متصفا بها، لم ولا يزال الله متصفا بها، صفات أزلية. يعني هل يتحقق له علم في شيء بعد أن لم يكن به علم؟ فنقرأ مثلا في القرآن إثبات العلم له على وجه التعليل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وليعلم الله، انتبه، وليعلم الله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم. خلي بالك، هل هذا العلم الذي يأتي في هذا السياق علم جديد عند الله؟ إذن شنو الجواب؟ الجواب قال العلماء: ليظهر علمه، ليظهر لكم أنه كان يعلم ذلك، ليظهر لكم أنتم أنه كان يعلم ذلك. وهذا أمر موجود في لسان العرب. فأكون مثلا أنا عندي علم أن زيدا قادم اليوم من السفر، زيد قادم من السفر، أنا عندي علم به، فأقول لك: إذا جاء زيد أكرمناه، اليوم هو مسافر، لتعلم، لأعلم قدومه، أو لأعلم قدومه سأكرمه. فأنت الآن تظن أنني لا أعلم، ونش تعلم، لأنني علقت الآن كرمه على قدومه، لتعلم أنه قادم، لتعلم أنني كريم كذلك. فهذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى يقول: وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وما إلى ذلك. كل هذا من أجل أن يظهر علمه، فعلمه جل وعلا لم يخلو منه مكان. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. خلي بالك، جميع الصفات لم يزل متصفا بها كلها، لكن هناك صفات قد يوجدها في وقت دون وقت آخر. فمثلا صفة الكلام، الله لا يزال متكلما على ما يليق بجلاله وكماله، صحيح؟ فنقول صفة الكلام صفة أزلية، وهي صفة فعلية كذلك، صفة أزلية لم ولا يزال متصفا بها، وصفة فعلية الصفات الفعلية يوجدها متى شاء. يعني الآن: ما منكم إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. هل كلمنا الآن؟ هل فيه واحد يقول: أنا كلمني ربي في الدنيا؟ لا. يعني هل إذا لم يكلمك الآن في الدنيا أنه ليس بمتكلم؟ هو متكلم، لكن ما كلمك في هذا الوقت، في هذه الدار لا يكلمك، لكن إذا لقيته ووقفت بين يديه سيوقفك ويكلمك. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، يعني ربنا سيكلمنا، ليس بينه وبينه ترجمان سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه صفات فعلية، رأيت؟ الصفات الأزلية لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها، ما في عنده تجدد علم أو زيادة، لا، لا زيادة ولا نقصان ولا تجدد، كل هذا منفي، لأنه جل وعلا المتصف بصفات الكمال، صفة السمع، صفة البصر، جميع صفات الله تعالى أزلية، صفة الرحمة، صفة القدرة، صفة الإرادة، كل هذه الصفات أزلية ليس لها بداية ولا نهاية، لأنها مضافة إلى الله. صفتك أنت هل هي أزلية؟ ليست أزلية، لأنها أولا لها بداية. متى بدأت صفاتك؟ ببدايتك أنت. أنت عندك بداية ولا ما عندك؟ طيب، أسيدي وجدت هذه الصفات بعد أن بدأت، مرحبا بك. ستنتهي الصفات كل ما تنتهي، تنتهي، خرجت الروح، أنت الأمر، لا عد لا يسمع ولا يبصر ولا انتهت. رأيت؟ وكما قال بعض الأحيان حتى في الحياة قد تزول تلك الصفة، يكون كريم يصير من أبخل الناس، يكون سميع يطرش، يكون بصير يعمى، يطرأ على المخلوق ما لا يطرأ على الخالق. هذا إذن لابد من اعتقاده في ذات الله سبحانه وتعالى، كمال صفاته، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، وأنه لم يزل ولا يزال متصفاً بتلك الصفات التي تدل على الجلال ونعوت الجمال سبحانه جل في علاه. نقف على هذا إن شاء الله.